بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع ويكبر. يريد رحمه الله بهذه الجملة من كلامه أنه بعد أن يفرغ المصلي من قراءة السورة التي بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، ولا يصل قراءة السورة التي بعد الفاتحة بالتكبير، وهذا يدل له حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه في بعض رواياته أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا افتتح أو إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، أخرجه أبو داود. وهذا ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله في السكتات. السكتات مرت معنا في الدرس الماضي، المرجح فيها عند ابن القيم رحمه الله أن الإمام يسكت سكتتين فقط، الأولى بعد تكبيرة الإحرام لأجل أن يقرأ دعاء الاستفتاح، والثانية إذا فرغ من القراءة كلها، يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يكبر تكبيرة الركوع. يكبر للركوع رافعا يديه كما تقدم في صفة الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال: فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. والصفة واضحة، أنه يضع كل كف على ركبة ويفرج بين أصابعه، وهذا ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أبو داود وغيره. وأيضا جاء ما يدل عليه في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، رواه أبو داود. قال: ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها. يعني يسن أن يكون الظهر في حال الركوع مستويا، لا مرتفعا ولا منخفضا، بل يكون مستويا استواء تاما. وهذا يدل له حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء حتى لو صب عليه الماء لاستقر، أخرجه ابن ماجه. أيضا يجعل رأسه حيال ظهره بأن يجعله مقابل لظهره، فلا يرفع الرأس عن استواء الظهر ولا يخفضه عنه، وهذا يدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، خرجه مسلم، يعني لا يرفع الرأس ولا يخفضه بل يكون على استواء الظهر. أيضا جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة الصلاة قال: وإذا ركع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر رأسه ثم حصر ظهره. قال: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، ومعنى حصر يعني أنه أمال ظهره مع استقامة من غير تقويس. بعض الناس إذا ركع تجد الظهر مقوس، السنة أن يكون الظهر مستويا. هنا مسألة مهمة وهي: ما ضابط الركوع المجزئ؟ ما ضابط الركوع المجزئ بحيث أنه إذا كان الركوع غير مجزئ لم يحصل الركن، ركن الركوع؟ يقال في الضابط هنا أنه ينحني بحيث يمكن أن تمس يداه ركبتيه، ينحني بحيث تمس اليدان الركبتين، لكن قالوا هذا في من هو وسط الخلقة، يعني لا طويل اليدين ولا قصير اليدين، إن كان معتدل الخلقة فإنه يكون هذا ضابط، إذا وصلت الراحة إلى الركبتين فقد دخل في حد الركوع المجزئ. وأنت إذا تأملت هذا تجده ليس كما ورد في السنة أن يكون الظهر مستقيما يعني مستويا، يكون فيه ارتفاع قليل، لكن هذا هو الحد المجزئ. بعض أهل العلم ذكر ضابطا قريب من هذا، قالوا أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، يعني الإنسان هو قائم الآن إذا ركع ركوعا تاما، عرفنا قبل قليل يكون الظهر مستويا، يكون الظهر مستويا. لو كان الظهر غير مستوي في ارتفاع قليل ننظر حينئذ هل هو أقرب إلى الركوع التام أو أقرب إلى القيام التام، إن كان أقرب إلى الركوع التام فهذا دخل في حد المجزئ، وإن كان أقرب إلى القيام التام فنقول هذا الركوع غير مجزئ. مسألة أخرى أيضا مهمة لمن يصلي جالسا: ما ضابط الركوع لمن يصلي جالسا؟ ذكر الحنابلة الضابط هذا فقالوا: أن يقابل وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، أن يقابل وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، ثم قال: وتتمتها الكمال، يعني أنه إذا قابله أكثر من ذلك فهذا هو الأكمل، لكن المجزئ أن يقابل بوجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت وأنت جالس مثلا متربع أو مفترش لا تنظر إلى ما قدام ركبتيك من الأرض حتى تقترب ويحصل منك انحناء، يعني إيماء، فإذا أومأ وانحنى بحيث ينظر إلى الأرض التي تقابل ركبتيه نقول دخلت في حد الركوع المجزئ. وهذا إنما بنوه على، يعني فيما يتعلق بالضابط، الضابط الأول ضابط الركوع المجزئ من القائم، بنوه على حد القيام وحد الركوع في اللغة. قالوا لا يسمى راكعا إلا إذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام، أما لو كان قائما وحصل منه انحناء يسير هذا ما يسمى راكع في اللغة. إذن هذه المسألة مهمة، سواء كان الإنسان يصلي قائما أو يصلي قاعدا. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، يعني أنه في أثناء الركوع يجافي ويبعد مرفقيه عن جنبيه. المرفق معروف لا يلصق المرفق الذي هو في منتصف اليد، لا يلصقه بجنبيه بل يكون مبتعدا قليلا. الدليل على هذا قالوا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. الشاهد من قوله ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ما معنى وتر يديه؟ يعني جعلهما كالوتر، فهذا دليل على أنه يباعد ما بين يديه وما بين جنبيه. قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم، وهذا واضح. وحديث حذيفة في صلاة الليل لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، ومعنى سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. ولا يخفى أن الواجب التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، والواجب واحدة، وسيأتي في كلام المؤلف أن أدنى الكمال ثلاث. الدليل على أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجب في الركوع، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، رواه أبو داود. قال وأدنى الكمال ثلاث. الدليل على كون أدنى الكمال في التسبيح ثلاث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. يعني هذا دليل للتسبيح في الركوع وأيضا التسبيح في السجود. لكن هذا الحديث قال عنه الترمذي، أخرجه الترمذي وقال ليس إسناده بمتصل، ثم ذكر علته قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. قال رحمه الله وأعلاه في حق الإمام عشر. هذا يدل له قول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. من يعني بهذا الفتى؟ عمر؟ نعم، عمر بن عبد العزيز. لاحظ أنس يصلي خلف عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، رواه أبو داود. هذا في حق الإمام. المأموم الأمر فيه واسع، عفوا المنفرد الأمر في حقه واسع، فله أن يزيد ما شاء خاصة في قيام الليل. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال إنه في خلاصة الأحكام، رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. قال ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يحرم أن يقرأ المصلي في ركوعه وفي سجوده شيئا من القرآن، لحديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، خرجه مسلم. وعللوا لذلك أيضا بأن حال الركوع وحال السجود حال ذل وانخفاض، والقرآن أشرف الكلام. نعم. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائلا قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم. قال: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إماما ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا. هذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. فيقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. وقول سمع الله لمن حمده هذا من واجبات الصلاة، ومعنى سمع أي استجاب كما ذكر المؤلف. أما المأموم فإنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول في حال رفعه ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا يدل له قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري. فإذا استتم قائما يعني اعتدل من الركوع قال الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد إلى آخره. وهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأيضا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان إذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خرجه مسلم. قال: وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد إلى آخره. هذا يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، خرجه مسلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه عمله الصالح. لكن ما معنى قوله في هذا الحديث ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ فسر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى وملء ما شئت من شيء بعد قيل كالكرسي والعرش وما لا يعلم سعته إلا الله جل وعلا. قال وله أن يقول غيره مما ورد. له أن يقول غير ما تقدم في كلام المؤلف مما وردت به السنة، وقد وردت السنة على وجوه أيضا في هذا، من ذلك حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لاحظ الزيادة هنا على ما ذكر المؤلف، ما هي الزيادة في هذا الحديث؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انظر إلى فضل هذه الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، خرجه البخاري. وهذا فضل عظيم نغفل عنه، عن الإتيان بمثل هذه الأذكار وهذه الأدعية الطيبة. أيضا مما ورد حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أخرجه مسلم. زاد مسلم في رواية وهي محل الشاهد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي رواية من الدرن وفي رواية من الدنس، كلها جاءت في صحيح مسلم. أيضا مما جاء في هذا الموضع في حديث حذيفة رضي الله عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل لما دخل معه حذيفة رضي الله عنه قال ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد. فكل هذا مما ورد، وإن ورد أيضا غيره فهذا مما يسن أن يؤتى به في هذا الموضع. قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، يعني ما يقول اللهم ربنا ولك الحمد، قال لورودي في حديث أبي سعيد وغيره. هذه المسألة وهي مسألة صفة التحميد، إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قول ربنا ولك الحمد جاء على صفات، وهي 4 صفات. الصفة الأولى أن يقول ربنا لك الحمد يعني بلا واو، وهذه جاءت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم. الصفة الثانية أن يقول ربنا ولك الحمد بالواو، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة ورفاعة رضي الله تعالى عنهما. الصفة الثالثة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو كما ذكر المؤلف، وهذه ثبتت في حديث علي رضي الله عنه وغيره. والصفة الرابعة أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري. نعم. أحسن الله عليك. كما يحب ربنا ويرضى ورد عند قيام الركوع، وين في أي صفة؟ الصفة الثانية اللي ذكرتها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل ورد تكملة كما يحب ربنا ورد؟ ما أعلم، الحديث اللي مر معي هذا هو بدون هذه الزيادة. أحسن الله. احتاج نظر، الله أعلم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم. قال رحمه الله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذا في أن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أخرجه أبو داود. وهنا تنبيه على ما يقع من بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد أو جالس في التحيات الشهود الأول، تجده يقف حتى يقوم الإمام للركعة فيدخل معه، وهذا خلاف الأمر في هذا الحديث. قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، يقال كبر وادخل مع الإمام على أي حال كان الإمام، إن كان ساجدا تدخل معه في السجود، إن كان في التشهد تدخل معه في التشهد، وهكذا. لكن ما تعتد بهذه الركعة لأنه قد فاتك الركوع. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني التكبير هنا من غير رفع. قد عرفنا أن رفع اليدين عند التكبير يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه، وإذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يكبر ويرفع يديه. أما التكبير عند الخرور للسجود فإنه لا يرفع يديه فيه. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. وهذه المسألة أعني بأي شيء يبدأ من يخر من القيام إلى السجود، بأي شيء يبدأ في وضعه على الأرض، هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ خلاف مشهور بين أهل العلم. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرى أنه يقدم ماذا؟ نعم، يقدم ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، يعني وأنفه. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار هذا القول ونصره. والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنه يقدم اليدين، وهو قول جماعة من أهل العلم، حتى قال ابن أبي داود العالم صاحب أبي أو ابن أبي داود صاحب السنن، وعالم كبير، حتى إن بعضهم يقدمه في العلم على أبيه، يقول ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. نشير إشارة سريعة إلى دليل كل قول في هذه المسألة. الجمهور احتجوا بحديث وائل، انتبه إلى أن حديث وائل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وائل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا هو الشاهد، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، لكن ضعفه البيهقي وغيره. الدليل القول الثاني أنه يقدم اليدين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة قول، هذا مفيد لنا فيما يأتي إن شاء الله، أنه قال إذا سجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. أيضا يدل لهذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه، يعني ابن عمر، كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه الحاكم. فهذا معضد لحديث أبي هريرة. أيضا جاء عن الأوزاعي، الإمام الأوزاعي متوفى سنة 157 للهجرة. لاحظ أنه في منتصف القرن، المنتصف القرن الثاني. يقول رحمه الله تعالى: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وإذا قال مثل الأوزاعي أدركت الناس، من المراد بهم؟ التابعون، المراد بهم التابعون أو كبار أتباع التابعين. على القولين كل يقول لا ينبغي أن يبرك كما يبرك البعير، ولكن اختلفوا في تفسير بروك البعير. إذا تأملت البعير كيف يبرك؟ البعير يقدم اليدين قبل الركبتين، هذا فهم أصحاب القول الأول، ولا لا؟ يقدم يديه قبل ركبتيه، فأنت من هي أن تبرك كما يبرك البعير؟ فلا تقدم يديك، تقدم الركبتين، هذا فهم أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا لا، البعير يبرك على ركبتيه. كيف؟ قالوا البعير ركبتاه في يديه. طيب من أين لكم هذا؟ قالوا هذا كلام أهل اللغة. من قال بهذا من أهل اللغة؟ قالوا ابن منظور في لسان العرب في مادة ركبة، قال وركبة البعير في يده، وركبة يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان. ثم قال وكل ذات أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. إذن على كلام أهل اللغة البعير الآن يبرك على أي شيء؟ على ركبتيه، وأنت منهي أن تشابه البعير فلا تبرك على ركبتيه، قدم يديك. واضح الكلام؟ طيب يشهد لكلام أهل اللغة كلام التابعين، جاء عن علقمة والأسود وهما من التابعين رحمهم الله، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. انتبه لهذا، قد يقال فعل عمر، لا شك فعل عمر مؤيد لأصحاب القول الأول، لكن من جهة تفسير الخرور كخرور البعير جاء في كلام هؤلاء أن هذا في صفة بروك البعير أن يقدم الركبتين قبل اليدين. قال وضع ركبتي قبل يديه، يعني عمر رضي الله عنه. على القولين المسألة الخلاف فيها إنما هو في الاستحباب، ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء، قدمت يديك وقدمت ركبتيك، الخلاف أي شيء في الأفضل، والصلاة صحيحة عند الجميع، وهذا مما يجعل المسألة فيها شيء من السعة، لكن القول بتقديم اليدين له قوة. وأنا ذكرت لك أن حديث وائل فعل وحديث أبي هريرة قول، وعند التعارض يقدم ماذا؟ القول على الفعل. قال ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا يدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. اتفق عليه. والسجود على هذه الأعضاء السبعة لا بد منه، ولا يصح السجود إلا بتمكين هذه الأعضاء السبعة من الأرض. ويدل له أيضا وهو أصرح الدلالة ما جاء عند الدارقطني وغيره أنه قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهذا مفيد أن حديث ابن عباس المتقدم لما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ماذا ذكر؟ قال الجبهة. طيب وين الأنف؟ قد يحتج بعضهم يقول أسجد على الجبهة فقط، يقول لا، الأنف ورد في حديث عند الدارقطني قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قال ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. وهذا واضح، ودليله حديث أبي حميد رضي الله عنه قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. رواه البخاري. تلحظ على بعض المصلين إذا سجد يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، وهذا مجزئ، ما دام وصلت الرجل إلى الأرض فهو مجزئ، لكن السنة أن تكون البطون، بطون الأصابع هي التي على الأرض، وأطراف الأصابع يعني مقدم الأصابع متجهة إلى جهة القبلة. يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى كما تقدم، ويقال فيه ما قيل هناك عند الكلام على الركوع أن أدنى الكمال 3 وأعلاه لإمام 10. قال ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، يعني يستحب للمصلي أن يباشر ببطون كفيه وكذا بجبهته وأنفه الشيء الذي يصلي عليه من غير حائل. وهذه المسألة أعني الحائل الذي يحول بين أعضاء السجود وبين موضع السجود، هذه فيها تفصيل أو لها 4 أحوال. الحال الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود. من يمثل هذا؟ أن يكون الحائل الذي بينك وبين المصلى الذي تصلي عليه وبين عضو من أعضاء السجود عضو آخر. سم؟ يعني لو سجد على يديه، وضع يديه وسجد على يديه، هنا الآن إيش؟ الحائل عضو من أعضاء السجود، هل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة. لماذا لا تصح الصلاة؟ قل لأنه لم يسجد على الأعضاء 7، سجد على بعضها دون بعض. الحالة الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود، أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون متصلا بالمصلي، مثل ماذا؟ الشماغ، أراد أن يسجد فوضع طرف الشماغ وسجد عليه، أو طرف المشلح، أو طرف الثوب، أو الطاقية، قدم الطاقية هكذا فسجد عليها، هذا يقال فيه إنه مكروه إلا عند الحاجة كشدة حر في الموضع الذي يسجد عليه، أو شدة برد، أو نحو ذلك من الحوائج، أو كان في الفرش رائحة كريهة فأراد أن يضع طرف الثوب أو الشماغ، فهذا كله إذا وجدت الحاجة لا كراهة، لكن مع عدم الحاجة يكره أن يجعل حائلا. دليل هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. خرجه أبو داود، وبنحوه في البخاري. فلاحظ هنا أن أنس رضي الله عنه يقول كنا في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن يعني جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. مفهوم هذا الكلام أنه إن لم توجد هذه الحاجة فإنهم لا يفعلون ذلك. لا يخلط عليكم التقسيم الآن، في أي قسم؟ في القسم الثاني، أو الحال الثاني هي القسم الثاني منها. القسم الثاني أن يكون الحائل غير متصل بالمصلى، أن يكون الحائل غير متصل بالمصلي، مثل السجاد الموجود الآن أو الحصير الذي يصلي عليه الإنسان، فهذا لا بأس به أن يصلي عليه ولا حرج، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير كما في حديث أنس رضي الله عنه. نلحظ أن الكلام هنا، أنا كم قلت لكم من قسم؟ لا، هي ثلاث، هي ثلاث أحوال، حال أولى والثانية تنقسم إلى قسمين، نعتبرها ثلاث أحوال. طيب، نلحظ أن الكلام هنا في هذه المسألة في الحائل الذي يحول بين اليدين أو الجبهة والأنف فقط، لكن بقي عندنا من أعضاء السجود بقي الركبتين وباقي أطراف القدمين، وهذه بإجماع أهل العلم أنه لو صلى مع وجود حائل متصل أنه لا كراهة. والدليل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى في الخفين. وأما الركبتان فالأمر واضح، لأنه لو كشفت الركبتان لكان مظنة لانكشاف العورة، فالظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وقد ستر ركبتيه. قال: وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، يعني أن المصلي حال السجود تكون أصابعه مضمومة موجهة إلى جهة القبلة غير مقبوضة. وأما موضع اليدين حال السجود فقد جاء فيه سنتان. السنة الأولى أن تكون اليدان حذو المنكبين، وهذا دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا أخرجه أبو داود. الصفة الثانية أن يضع اليدان أو يضع اليدين قريبا من الأذنين، وهذا بينهما فرق، المنكبين هكذا وأما الأذنين تكون قريبة من الأذنين، يعني يكون الرأس والسجود بينهما، وهذا دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عند النسائي. قال: رافعا مرفقيه، وهذا يدل له حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه مكبرا. قال رحمه الله: ويكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، يعني إذا كان يمكنه أن يصلي في مكان معتدل فيكره له أن يصلي في مكان شديد البرد أو شديد الحر. والتعليل هنا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الصلاة. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذه سنة المجافات في السجود، وهذه المجافات سنة إذا لم يترتب عليها أذية لمن بجانبه من المصلين إذا كان مأموما، فإن كان يترتب عليها أذية فإنها تكون محرمة، لقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهنا تعارض عندنا محرم وسنة، فإذا ترتب على السنة وقوع المحرم فتجتنب هذه السنة لئلا يقع المصلي في الحرام. ويدل لهذه السنة، سنة المجافات في السجود، حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، أخرجه أبو داود. لكن ينبغي للمصلي أن يعتدل في هذا، فلا يبالغ في الامتداد حتى يقرب من هيئة المنبطح، ولا يجتمع يتكاسل ويجتمع اجتماعا شديدا، فإن هذا أيضا خلاف السنة. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لواسع بن حبان كما في البخاري، قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. ما معنى يصلون على أوراكهم؟ يعني أنه يجتمع ما يجافي كما هي السنة. ولهذا فسره الإمام مالك قال: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع من السجود مكبرا، وعرفنا أيضا أنه لا يرفع اليدين في هذا التكبير، ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. وهذا كله واضح لا إشكال فيه إن شاء الله. دليله حديث أبي حميد كما أشار إليه المؤلف، قال: ثم هوى إلى الأرض ساجدا إلى أن قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، يثني اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وتكون أطراف الأصابع إلى اتجاه القبلة. قال: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. قرأنا هذا. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة إلى أصابع، ويقول: رب اغفر لي. نعم أحسن الله يكون. ويخرجها من تحته اليمنى، إذا نصب اليمنى تكون قد خرجت، بخلاف اليسرى، اليسرى جلس عليها، لا يشكل عليك هذا. أحسن واضح أحسن. نعم. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. يقول: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، هذه الجلسة بين السجدتين، وهذا واضح أيضا، وقاسوه على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في جلوس التشهد. قال: ويقول: رب اغفر لي. وهذا يدل له حديث حذيفة رضي الله عنه في قيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. أخرجه ابن ماجه. قال: ولا بأس بالزيادة مما ورد، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. أخرجه أبو داود. وفي رواية لابن عباس أيضا قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. رواه ابن ماجه. فالأفضل أن يزيد على قوله رب اغفر لي ويأتي بما ورد. قول رب اغفر لي هذا واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. هل ورد وضع اليد شيخ على الركبة بين السجدتين؟ يأتي إن شاء الله صفة الوضع، وضع اليدين، إما أن تكون مبسوطة وإما أن تكون ملقمة للركبة، يأتي إن شاء الله في التشهد. أحسن الله. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ثم يسجد الثاني كالأولى، هذا واضح. قال: وإن شاء دعا فيه، بل يقال من السنة أن يدعو في السجود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم. وذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أخرجه مسلم. معنى قوله دقه وجله كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: أي قليله وكثيره. وذكر هنا فائدة، قال: وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. فأنت إذا تأملت في هذا الدعاء، قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، أليست هذه كافية؟ قد يقال إنها كافية. الذي بعده قال: دقه وجله، داخل في كله ولا لا؟ داخل في العموم. أوله وآخره، داخل في قوله كله كذلك، علانيته وسره كلها داخلة. ما اكتفى بقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله، قال: فيه تكثير ألفاظ الدعاء وإن أغنى بعضه عن بعض. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو مرض أو ضعف. نعم، يرفع من السجود، إذا انتهى الآن من السجدة الثانية في الركعة الأولى، يرفع ويقوم للركعة الثانية، يقول: قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل. حديث وائل فيه رضي الله عنه: وإذا نهض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، أخرجه أبو داود. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة بعدما يرفع المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي السجدة الثانية في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، فعند من يراها يجلس جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ثم يقوم بعد ذلك، ولهذا سميت جلسة الاستراحة. عند الحنابلة وجماهير أهل العلم أنها لا تستحب، وحجتهم في هذا أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله أنها مشروعة مطلقا، ويدل لهذا القول حديث أبي حميد عند النسائي أنه قال رضي الله تعالى عنه: ثم ثنى رجله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. ففيه أنه جلس عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة. القول الثالث في المسألة أنه تشرع هذه الجلسة عند الحاجة، سواء كان لكبر سن أو لمرض أو نحو ذلك، وهذا المعروف من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. نعم، يصلي الركعة الثانية كالأولى، لكن يستثنى من ذلك فيما ذكره المؤلف أمرين: الأول التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، وهذا واضح لأنها ما تكون إلا في أول الصلاة، وأيضا يستثنى الاستفتاح، فإنه أيضا لا يؤتى به إلا في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. لكن لو كان قد ترك دعاء الاستفتاح ناسيا، فهل إذا قام إلى الركعة الثانية يأتي به؟ ما رأيكم؟ نعم سنة فات محلها، يقال سنة فات محلها فلا يشرع. نعم. ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. يقول ثم يجلس للتشهد مفترشا. الافتراش هو ما تقدم فيما بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أطراف الأصابع إلى جهة القبلة. وهذا دل عليه حديث أبي حميد رضي الله عنه قال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، خرجه البخاري. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، خرجه مسلم. أما اليد فإن في حال الجلوس للتشهد يضع يديه على فخذيه ويقبض الخنصر والبنصر ويجمع بين رأسه السبابة والوسطى حتى تكون كالحلقة ويشير بالسبابة في التشهد. أما اليد اليسرى فإنها تكون مبسوطة وأطرافها إلى جهة القبلة على الفخذ الأيسر. هذه الصفة يدل لها حديث وائل رضي الله عنه قال ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، أخرجه الإمام أحمد. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. هذا في صفة أخرى من الصفات في القبض. الصفة الأولى عرفناها يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. الصفة الثانية يقبض الأصابع كلها ولكن يشير بالسبابة كما جاء في حديث ابن عمر عند النسائي. هناك صفة أخرى في الوضع، مر معنا قبل قليل أنه يضع اليد لكن اليمنى تكون فيها قبض واليسرى تكون مبسوطة. هناك صفة أخرى جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، أخرجه مسلم. إذن الصفة الثانية أن تكون اليدان على الركبتين لكن اليمنى كما تقدم يكون فيها القبض والإشارة، أما اليسرى تكون مقبوضة أو يقبض بها على الركبة. جاء في بعض الروايات أنه يعني يلقم ركبته أو يلقم يده ركبته، فهذه صفة أخرى مما ورد في وضع اليدين. قال ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إلى آخره. وذكر حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. حديث ابن الزبير لفظه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو يعني للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، هذا عند مسلم. جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. هذا أيضا أخرجه مسلم. ننتبه إلى الشاهد من الحديثين، حديث ابن الزبير الأول الذي عند مسلم قال وأشار بأصبعه السبابة، والحديث الذي بعده حديث ابن عمر قال رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. الحديث الذي أشار إليه المؤلف عند أبي داود من حديث ابن الزبير جاء فيه لفظ ولا يحركها، لكن حكم العلامة الألباني رحمه الله على هذه اللفظة بأنها شاذة في قوله لا يحركها، وذلك أنه ورد التحريك في أحاديث أخرى صحيحة، من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عند النسائي، وفي ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فدل هذا على ثبوت التحريك. الجمع بين هذه الروايات، إذا قلنا أنها شاذة الأمر واضح، فالمحفوظ هي الرواية التي فيها التحريك، لكن لو ثبتت رواية عدم التحريك فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع جمعا بين هذه الأحاديث، وهو أننا نحمل رواية لا يحركها على التحريك الدائم، وأما رواية يحركها يحركها عند الدعاء كما قال يحركها يدعو بها، ولهذا قال الشيخ يحرك أو يشير بالأصبع عند الدعاء. طيب ما هي مواضع الدعاء في التشهد؟ ذكر الشيخ أربعة مواضع في التشهد الأول والثاني. أما في التشهد الأول إذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه فيها دعاء؟ ما فيها دعاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشار الآن يشير لأن قول السلام، فالسلام دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشير أيضا لأنه دعاء. ثم إذا قال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يشير لأن هذا دعاء. ثم إذا قال اللهم بارك على محمد يشير لأن هذا دعاء. وأما الدعاء الذي يأتي به بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتعوذ من أربع وغيره مما ورد فإنه يشير، كلما دعا أشار، فهذا يعني من باب الجمع بين الروايات الواردة في هذا. قال ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، يشير به في الصلاة عرفنا هذا، لكن في غير الصلاة مما ورد في ذلك دعاء الخطيب في الجمعة، فإنه من السنة أن يشير بأصبعه إذا دعا في غير الاستسقاء، أما الاستسقاء فإنه يرفع يديه رفعا يعني يبالغ فيه في الرفع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفع الناس أيديهم إذا دعا بالاستسقاء، أما إذا دعا بغير الاستسقاء فإنه يشير الإمام بأصبعه والناس لا يشيرون بشيء ولا يرفعون أيديهم، خلاف ما يفعل كثير من الناس اليوم، إذا دعا الإمام في غير الاستسقاء رفعوا أيديهم، وهذا لا يعرف رفع الأيدي إلا في الاستسقاء من قبل عامة الناس من قبل المأمومين. الدليل على أنه يشير بأصبعه إذا دعا ما روى الإمام مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. فهذا دليل المسألة. وفي هذا الحديث فائدة، وهي الإنكار على ولي الأمر أمامه، فإذا غلب على الظن ترتب المصلحة واندفاع المفسدة جاز الإنكار عليه أمامه إذا فعل منكرا أو قال قولا منكرا، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه أو ذلك الرجل في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما سبب الحديث؟ جاء مروان وأراد في صلاة العيد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة، وفي رواية أن أبا سعيد هو الذي أنكر عليه، فهذا فيه الإنكار على الوالي إذا خالف الحق، إذا فعل منكرا، وكذا لو قال منكرا. لكن هذا مقيد بقيد مهم، وهو أن يغلب على الظن ترتب المصلحة واندفاع المفسدة. فهنا الآن في هذا الحديث من المتكلم؟ من الذي أنكر على هذا الإمام؟ أنكر عليه الصحابي، ولا يخفاكم مكانة الصحابة عند الأئمة في ذلك الزمان. فإذا أنكر عليه صحابي قبل منه، ولم يترتب على هذا مفسدة، بخلاف غيرهم فقد تترتب مفاسد على الإنكار أمامه. والمقصود أن المسألة مرجعها إلى هذا الضابط. أما الإنكار على ولي الأمر في غيبته لأمر حصل في دولته فإن هذا لا يجوز، وهو محرم، لأن المقام مقام نصح، والنصح إنما يكون سرا لا علنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في المسند: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. هو حديث صحه جماعة من أهل العلم، ويشهد له آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإنه في الصحيحين لما جاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وقالوا له: ألا تكلم عثمان؟ أناس كانوا ينقمون على عثمان رضي الله عنه، وهو عثمان رضي الله عنه، فقالوا: ألا تكلم عثمان؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أفتح بابا أكون أول من فتحه. ذكر جماعة من الشراح أن معنى الباب يعني باب الفتن، ولهذا لما أنكروا على عثمان رضي الله عنه علانية وقعت الفتنة في الأمة، وقع السيف ولم يرفع إلى يومنا هذا. المقصود أن هذه المسألة فيها تفصيل: الإنكار على ولي الأمر أمامه إن رجي حصول المصلحة واندفاع المفسدة فنعم، وإلا فإنه لا يجوز، لأن القاعدة في إنكار المنكر أنه إذا غلب على الظن ترتب منكر أعظم، لم يجوز الإنكار، لأن الشريعة إنما جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد. فإذا وجدت من يفعل منكرا وأنكرت عليه وترتب على ذلك مفسدة أعظم فلا يجوز أن تنكر عليه. أما الإنكار على الوالي في غيبته فإن هذا لا يجوز، لأن المقام مقام نصيحة، والنصيحة كما كان يفعل السلف يناصحون الحاكم سرا لا علنا. نعم. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. نعم. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله عز وجل. وقوله الصلوات يعني الصلوات الخمس المفروضة، وقيل العبادات كلها، وقيل الأدعية. وقوله الطيبات يعني الكلمات الطيبات أو الأفعال الطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ومعنى كون السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالحفظ والكلاءة والعناية. وقيل السلام بمعنى التسليم، يعني أننا ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل آفة. ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وبركاته، البركة هي الخير الكثير الدائم. السلام علينا أي الحاضرين من إمام ومأموم، وعلى الملائكة أيضا. قال: وعلى عباد الله الصالحين. الصالح هو من قام بأمر الله عز وجل وأمر عباده، يعني أدى حق الله جل وعلا وحق عباده. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا فضل عظيم، فمن أراد أن يدخل في دعاء المصلين فليجتهد أن يكون عبدا صالحا، فإن كل من كان صالحا فهو داخل في هذه الدعوة المباركة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، يعني الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء غيره، جاء حديث ابن عباس عن تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ويختلف عن حديث ابن مسعود في أوله فقط: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والباقي مثله. ويقول المؤلف: إذا جاء بأي تشهد وارد فإن هذا جائز، بل مر معنا قاعدة أن السنة إذا جاءت على وجوه متنوعة فالأفضل أن ينوع، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. قال: والأولى تخفيف التشهد الأول. الدليل على سنية تخفيف التشهد الأول حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: قلنا: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. أخرجه أبو داود. ما معنى حتى على الرضف أو كأنه على الرضف؟ يعني على الحجارة المحماة، كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية، يعني أنه لا يطيل بل يأتي به خفيفا ثم يقوم. لكن هذا الحديث المرفوع لا يثبت، حكم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه منقطع بين أبي عبيدة وبين أبيه، وإنما الثابت ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، قال تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم. وهذا قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح. إذن الحجة في هذه المسألة ليست في المرفوع وإنما في الموقوف على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد: وآل محمد أهل بيته، وقوله التحيات أي جميع التحيات لله استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. نعم. يقول: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط فإنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أتى بها بالصيغة التي ذكر أو بصيغة أخرى مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز. قال: وآل محمد أهل بيته، هذا قول في المسألة، وهناك من يقول الآل هم الأتباع على دينه، وقد ثبت الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المؤلف تفسير التحيات وتفسير الصلوات وتفسير الطيبات، وهذا تقدم معنا. ثم قال: فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. معنى كلامه رحمه الله أن الله تعالى يعظم بإضافة التحيات إليه ولكن لا يسلم عليه، فلا يقال السلام على الله، لأن السلام كما تقدم دعاء، السلام دعاء للمسلم عليه فيدعى له بالسلامة، والله جل وعلا يدعى ويرجى ولا يدعى له، ولهذا ورد النهي عن السلام على الله عز وجل. جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. نعم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم. يقول: تجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام منفردا. الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام تجوز تبعا كما هو معلوم، فإذا قال الإنسان: اللهم صل على محمد وآله، فهذا جائز ولا إشكال فيه. أيضا يجوز أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، كما لو قال: أبو بكر عليه الصلاة والسلام، أو أبو هريرة عليه الصلاة والسلام، أو فلان من الناس من أهل الإيمان اللهم صل عليه، هذا يجوز. لكن يقول المؤلف: إذا لم يكثر، يعني لم يجعله دائما، كلما ذكره صلى عليه، ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. قبل هذا الدليل على أنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منفردا. قالوا: حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل عليهم. فجاءه أبي بصدقته، يعني بزكاته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والحديث متفق عليه، لكن هذا كما قال المؤلف مقيد بأن لا يكون شعارا عليه، كلما ذكر يقال عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، ولا يشابه أهل البدع الذين يخصون من يعظمون سواء من الصحابة أو غيرهم، يعظمونهم فيخصونهم بلفظ عليه السلام، فكلما ذكر علي رضي الله عنه قالوا عليه السلام، كلما ذكرت فاطمة رضي الله عنها قالوا عليها السلام، فهذا خلاف هدي السلف. هدي السلف أن الصلاة والسلام على الأنبياء، والترضي يكون عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فإنه يترحم عليهم. قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، يعني أنه في كل وقت يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد عرفنا في الدرس الأول معنى الصلاة، وهي إذا قلت: اللهم صل على محمد، معناه: اللهم أثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت ذلك يصلي الله عليك. ما معنى يصلي الله عليك؟ يعني يثني الله جل وعلا عليك. فتأمل هذا، وليست مرة واحدة، بل يثني عليك عشر مرات. فهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، وهذا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد ذكر العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام خلاف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ذكر هل هي واجبة أو مستحبة، وهذا يدلك على أن المسألة الأمر فيها عظيم. فمن أهل العلم من يقول: يجب كلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، والمسألة محل خلاف، لكن المؤلف يقول هنا: تتأكد، وأيا كان ففيها الفضل العظيم الذي تقدم. وتتأكد أيضا في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، وهذا يدل له حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث أخرجه أبو داود. هذا فيه دليل على الإكثار من الصلاة يوم الجمعة. لا يخفاكم الفرق بين اليوم والليلة، يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، وأما ليلة الجمعة فتبدأ من غروب شمس يوم الخميس وتنتهي بطلوع الفجر. الدليل على أنه أيضا يكثر من الصلاة في ليلة الجمعة ما رواه البيهقي في الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. نعم. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم، ويجوز الدعاء لشخص معين بفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. نعم، هذا واضح من جهة الدعاء. إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأربع التي وردت في الصحيح، ولكن معنى قوله أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات أي ما يختبر به ويبتلى به المرء في حياته وبعد مماته. ففي الحياة يبتلى بالشبهات والشهوات، وبعد الممات يبتلى بسؤال الملكين في القبر، فيستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتنة. قال: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. قال: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. مما ورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: ثم يكون في آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم. أيضا ورد في ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المقصود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يؤتى به في هذا الموضع، لكن إذا كان إماما فلا يشق على من خلفه، لو أتى بدعاء دعائين لكن لا يطيل. لكن هل يجوز أن يأتي بدعاء من غير الوارد مما يتعلق بالدنيا؟ هل يجوز أن يأتي بدعاء من غير الوارد مما يتعلق بأمر الدنيا لا بأمر الآخرة؟ هذا ينهى عنه الحنابلة، يقول: لا يجوز أن يدعو في هذا الموضع بدعاء مما لم يرد وليس من أمر الآخرة كحوائج دنياه، كما لو قال: اللهم ارزقني بيتا واسعا، أو ارزقني سيارة جديدة، أو نحو ذلك. بل إنهم يقولون تبطل به الصلاة. لماذا تبطل؟ قالوا: لأنه من كلام الآدميين. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا حرج عليه في أن يدعو بغير الوارد ولو كان في أمر الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا لفظ البخاري. فدل هذا على أنه لو دعا بأي دعاء ليس فيه اعتداء، دعاء سليم من المحذور، فإنه حينئذ لا بأس به ولا حرج ولا تبطل به الصلاة. قال يجوز أيضا أن يدعو في الصلاة لشخص معين، كما لو قال اللهم اشفي فلان بن فلان، أو قال اللهم وفق ولي أمرنا فلان للعمل بما يرضيك ونحو ذلك، يسمي شخص معين يدعو له، فإن هذا لا حرج. والدليل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قنوت النوازل قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة إلى آخر الحديث سماهم، فدل هذا على أنه لا حرج. وهذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يدعو لأشخاص بأعيانهم، فقد سأله ابنه عبد الله رحمه الله فقال يا أبي إني سمعتك تكثر الدعاء للشافعي، يعني في صلاتك، فأي شيء يكون الشافعي؟ هذا الذي جعلك تدعو له في صلاتك وتكثر له من الدعاء. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ فدل هذا على أن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لأشخاص بأعيانه، والدليل على هذا ما تقدم من السنة. نعم. ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة. طيب، قال يسلم وهو جالس، وهذا واضح، مبتدئا بيمينه كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا يدل له حديث وتحليلها التسليم. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، أخرجه مسلم. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.